الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى فادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وبين قوله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ يقول: الإشكال في الآية أمر بالدعاء ووعيد على تركه، وفي الحديث تفضيل لترك الدعاء، فكيف الجمع بينهما؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التعارض فرع عن الصحة، فلا ينبغي أن نجمع أن نتكلف الجمع بين نصين إلا إذا كانا صحيحين وكان ظاهرهما التعارض، وأما إذا كان أحد النصين ضعيفا لا يثبت فإننا لا نتكلف حينئذ أن نجمع. وهذا الحديث الذي يقول، الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من شغله ذكري عن مسألتي، هذا الحديث روي من أوجه متعددة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه أبو سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه ومختلف رواياته، فأهل الحديث جمعوا طرق هذا الحديث، وتبين لهم بعد جمعهم لهذه الطرق أنه حديث ضعيف لا يثبت مثله. وحيث قلنا بأنه حديث ضعيف فإننا لا نحتاج إلى أن نتكلف الجمع بينه وبين قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، لأن مسألة الله عز وجل من عبادته، وعبادته هي عين ذكره. فالمقصود بالدعاء في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، وعبادته من ذكره، وقوله أستجب لكم أي أثبكم على هذه العبادة، بدليل قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأدخل الدعاء من جملة العبادة. وقد ذكرنا سابقا في فتوى سابقة أن الدعاء بالمعنى العام هو الذكر بالمعنى العام، فلا تعارض بينهما، فلا داعي يا أخي الكريم أن تفرض تعارضا بين هذه الآية وبين هذا الحديث، لأن الحديث لا يصح بمجموع طرقه، والله أعلم.